ننتقل الآن للقسم الثالث وهو الخبر شبه الجملة. قال: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يقول ابن عقيل: تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة. وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. أنت ستعرف الآن من خلال كلام ابن عقيل أنهم سيرجعون الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا إلى جملة أو إلى مفرد على حسب المقدر. إذا قلت زيد مثلا في الدار، إذا قلت زيد كائن رجع على المفرد، وإذا قلت زيد كان أو استقر أقول رجع للجملة. إنما جعلوا الظرف والجار والمجرور جعلوه قسما مستقلا، لأن الظرف عوض عن الخبر، وكذلك أيضا المجرور عوض عن الخبر، فلما كان عوضا جعلوه قسما مستقلا. وإلا كان يقول قائل المفروض يقال الخبر نوعان مفرد وجملة، ويترك الظرف والجار المجرور لأنهما داخلان في القسمين، ولكن جعلوهما قسما مستقلا نظرا لأن الظرف عوض عن الخبر. طيب، قال: نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فهو متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون كونا عاما وإما أن يكون كونا خاصا. كم الساعة الآن؟ تريدون نستمر أو نتوقف؟ والله أنا الحقيقة يبدو أني تراجعت، إني رأيتكم تتثاءبون. هذا موضوع يعني فيه كلام طويل. إن شاء الله مع صباح جديد، لا سيما أن البيت الثاني اللي بعده أيضا مرتبط به. يكفي الآن، الله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأخبروا بظرف يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. هذان البيتان وضعهما النوع الثالث من أنواع الخبر، وهو شبه الجملة. المراد بشبه الجملة ما كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وقبل الدخول في ما ذكر ابن عقيل رحمه الله، لا بد أن نفهم أمرين. الأمر الأول أن النحويين اشترطوا في وقوع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أن يكون تامين، وفسروا التمام بأن يفهم في المتعلق في المحذوف، لأنهم قرروا أن الخبر إذا كان ظرفا فهو متعلق بمحذوف، أو الجار المجرور إذا كان خبرا فهو متعلق أيضا بمحذوف. فقالوا: يشترط في هذا الخبر أن يفهم منه المتعلق، لكن ينبغي أن نعلم أن المتعلق لا يفهم إلا في حالة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المتعلق عاما وما يسمى عند النحويين بالكون العام، والكون العام معناه ما يشترك به أو ما تشترك به جميع الموجودات، مثل كائن موجود مستقر ثابت حاصل ونحو ذلك من الألفاظ. فعندهم لك إذا قلت زيد عندك، زيد عندك، أن زيد مبتدأ وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر، وهذا المتعلق المحذوف مفهوم من الظرف، لأن التقدير زيد كائن عندك أو موجود عندك أو مستقر عندك ونحو ذلك. فيوصف الخبر بهذا الأسلوب لأنه تام، يوصف الخبر بهذا الأسلوب لأنه تام. لماذا؟ لأن المتعلق مفهوم، لأن المتعلق مفهوم، هذا الكون العام. الثاني ما يفهم فيه المتعلق أن يكون المتعلق خاصا ولكن دلت عليه القرينة، لأن المتعلق الخاص نوعان، نوع تدل عليه القرينة فهذا يحدث، ونوع لا تدل عليه القرينة فهذا لا يحدث، بل يجب ذكره، لأنك لو حذفته فليس عند السامع قرينة يستدل بها عليه. نعم. فمثال ما فيه قرينة قول الله تعالى في سورة النور في آية الاستئذان: طوافون عليكم بعضكم على بعض. فقوله تعالى بعضكم هذا مبتدأ، وعلى بعض هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، لكن هذا الخبر ليس بكون عام كما تلاحظون، إذ ليس التقدير بعضكم كائن على بعض أو بعضكم حاصل على بعض، إنما هذا الكون المحذوف خاص ودل عليه ما قبله، والتقدير والله أعلم بعضكم طائف على بعض بدليل سياق الآية: بعضكم طائف على بعض. إذن طائف هذا كون عام ولا خاص؟ هذا خاص، لا يفهم إلا بذكره، ولكن لما دل عليه قرينة ويقوله طوافون عليكم، يعني أول الآية سهل ذلك حذفه أو حذفه. نعم. طيب، فعلى هذا الكون الخاص إن دل عليه دليل حذف. نعم. ومن أمثلتهم كأن تقول أو كان يقول لك قائل: زيد مسافر اليوم وعلي وعمر غدا أو وعلي غدا، فتقول أنت في الرد عليه بالعكس: بل عمر اليوم بل عمر اليوم وزيد غدا. طيب، بل عمر اليوم عمر مبتدأ واليوم ظرف متعلق بمحذوف مسافر، يعني ليس هذا المحذوف كونا عاما بل هو خاص، ولكن دل عليه دليل أو قرينة وهو السؤال أو وهو الكلام السابق وهو الكلام السابق. وجعل ابن هشام في كتابه المغني من هذا الأخير وما دل عليه دليل قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. الحر مبتدأ وبالحر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر وليس المتعلق كونا عاما. ليس المعنى الحر كائن بالحر أو الحر حاصل بالحر، إنما المعنى والله أعلم الحر يقتل بالحر يقتل. فهذا الدليل يرون أنه دل عليه أول الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص في القتلى الحر بالحر يعني الحر يقتل بالحر. هذا معنى قولنا أنه يشترط لوقوع الخبر ظرفا أو جرا مجرورا أن يكون تامين. ها إيه نعم نعم إيه نعم هذا كلام. النقطة الثانية بالنسبة إلى المتعلق هل يحذف أو يذكر؟ إذا كان المتعلق عاما وجب حذفه، لهذا تجد في الإعراب إذا قلت زيد في الدار يقول جار ومجرور متعلق بمحذوف، وإن كان خاصا فإن دل عليه دليل وجب حذفه أيضا لعدم الحاجة إليه، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. هذا على القول بأن الخبر نعم هو المتعلق، والمسألة خلافية. فننظر الآن النقاط الموجودة في هذا الموضوع على حسب ما ذكر ابن عقيل. يقول تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وأنا قلت لكم فيما مضى إن الظرف والمجرور راجعان إلى المفرد أو إلى الجملة كما سيذكر ابن عقيل، إلا أن النحويين جعلوهما قسما ثالثا لأن الظرف عوض عن الخبر، وكذلك الجار المجرور. قال نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. أما قوله فكل منهما متعلق بمحذوف فلأن المحذوف يوضح المعنى، يعني احتيج إلى هذا المحذوف وجعل هو المتعلق لأنه يوضح المعنى. وأما قوله واجب الحذف فلأن هذا المتعلق المحذوف كون عام، كون عام، فتقول زيد مبتداه مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عند ظرف مكان منصوب منصوب متعلق بمحذوف، والتقدير زيد كائن نعم، وعند مضاف كان مضافا إليه، ومثل الجار المجرور. هذا هو مذهب الجمهور. قال وأجاز قوم أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، هذا الحقيقة قوله أجاز قوم تفريع على هذا القول. نحو كائن أو استقر، يعني إن قدرت اسم الفاعل مثل كائن، مستقر، ثابت، حاصل، هذا اسم، وإن قدرت فعلا استقر، حصل، كان، فهذا من قبيل الفعل. قال فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة، هذا واضح. لكن اعلم أنك إذا قدرت كان كائن، قدرت كائن زيد كائن، فهو كما يقولون من كان التامة لا من كان الناقصة. طبعا إذا كان من كان التامة يصير معنى كائن بمعنى حاصل أو ثابت، لأن لو كانت كان الناقصة غير هذا تحتاج إلى خبر، وين الخبر؟ الظرف. فإذا قدرت للظرف كان الناقصة يكون الخبر الثاني اللي موجود فيها يحتاج أيضا إلى متعلق، فيلزم التسلسل على هذا. فقالوا لأجل ما يتسلسل الأمر نجعلها تامة. إيه يعني إذا قلت زيد في الدار، نوضح أكثر، زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، والتقدير زيد كائن في الدار كذا. طيب إذا قلنا أن كائن هنا ناقصة، معنى هذا أن اسمها ضمير مستتر ولا لا؟ وفي الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر الكائن ولا لا؟ فإذا قدرت المحذوف كائن يجري نفس الإعراب وهكذا تستمر. فقالوا نجعلها من كان التامة لأجل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، وفي الدار هذا متعلق كائن، وينتهي الأمر بالحد هذا. هذه مسألة خلافية اللي هي نوعية المتعلق، ولهذا قال ابن عقيل واختلف النحويون في هذا.